الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. واشتراط كون الرامي بفعله أعم من مباشرته بيده أو بغير يده. كان الكلام في الأمور التي ترتبط بالرامي، ذكرنا بعض الأحكام التي تشترط في الرامي، ومن الأمور التي ذكرها الماتن رحمة الله تعالى عليه الشهيد الأول في الماتن، قال أن يكون بفعله. هذا عندما قال أن يكون بفعله، ما هو المراد من قوله بفعله؟ الشارح رحمة الله تعالى عليه شرح هذه العبارة، علق على هذه العبارة، قال: فلا يجزي الاستنابة فيه اختيارا. ومعناه أن هذا الفعل وهو الرمي لا بد أن يكون الفاعل له في حال الاختيار. الفاعل هو نفس الحاجة، أما هل يشترط أن يكون هذا الفعل بيده أو بغير يده؟ بعد هذه العبارة عامة شاملة للقسمين معا، سواء رماها بيده أو رماها برجله. افترض أنه إنسان يستطيع أن يرمي برجله أيضا، يجزي أو لا يجزي؟ العبارة تقول يجزي، لأنه قال بفعله ولم يقيد أن يكون هذا الفعل باليد أو بغير اليد. نعم، لا بد أن يصدر هذا الفعل من الحاج، أعم من أن يكون بيده أو أن يكون بغير يده. الإنسان إذا ضرب كرة برجله يسبق عليه أنه فعل هذا الفعل، صدر منه هذا الفعل. لا يشترط أن يصدر الفعل بواسطة اليد حتى يقال أنه فعله، بل لو صدر هذا الفعل أو لو ضرب هذه الكرة برجله أيضا يصدق عرفا أنه بفعله. فلهذا تجدون أن الشارح الشهيد الثاني رحمة الله تعالى عليه قال: واشتراط كون الرمي بفعله، هذا الشرط أعم من مباشرته بيده، لأنه أعم سواء باشره بيده أو لم يباشره بيده. هذا ما يستفاد من عبارة الماتن. أما المسألة هي محل الخلاف بين الفقهاء، بعض يقول بل يكفي أن يكون هو المباشر بفعله أعم من أن يكون بيده أو بغير يده، وبعض لا، قال يشترط أن يكون هذا الرمي بيده، لا أنه يكفي فيه أن يكون بفعله أعم من اليد أو من غير اليد. فلهذا قال: واشتراط كون الرمي بفعله، هذا الشرط أعم من مباشرة الحاج والرامي بيده. وهنا نجد أن الماتن اقتصر على هذه العبارة، على هذه الكلمة، قال بفعله، وهذا الاقتصار معناه أنه أعم من أن يكون بيده أو بغير يده. وقد اقتصر هنا، أي في اللمعان اقتصر هنا، وفي الدروس عليه، أي على قوله بفعله، اقتصر على هذا المقدار، لم يضر أي شيء آخر. قال يشترط أن يكون بفعله، هذا ما قاله في اللمعة وقاله في الدروس أيضا. أما وفي رسالة الحج للمصنف قدس سره، يعني للماتن الشهيد الأول، وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك، اعتبر كونه ماذا؟ باليد. يعني لا يكتفي الرامي بأن يكون الفعل فعله سواء كان باليد أو بالرجل، لا يشترط بالإضافة إلى أن يكون فعله ماذا؟ ان يكون هذا بواسطة اليد لا الحمل من اليد والريج. قال وفي رسالة الحج اعتبر كونه مع ذلك الياد. والشاهد رحمة الله تعالى عليه يقول وهو أجواد باعتبار أنه عادة عندما يقولون يجب الرامي خب ينصرف ماذا؟ ينصرف إلى أوضح الأفراد. ما هو أوضح الأفراد؟ أوضح الأفراد أن يكون الرمي باليد. وحيث أن الرمي بغير اليد نادر جدا فلعله لا ينعقد لللفظ إطلاق يشمل الرمي باليد وبالرجل. على تأمل في أن مثل هذا الانصراف يمنع من الإطلاق أو لا يمنع من الإطلاق. يتذكر الإخوة في علم الأصول نحن أشرنا إلى هذه النقطة وهي أن النذرة بعض الأفراد هل يمنع من انعقاد الإطلاق أو لا يمنع من انعقاد الإطلاق. يعني مثلا الماء الموجود في هذا البلد، التفاح الموجود في هذا البلد هو الماء الكذائي، الماء أليف أو التفاح أليف. فإذا قال عليكم السلام عليكم السلام، فإذا قال المولى ائتني بماء أو جئني بتفاح وأنا جئته بماء أو بتفاح ولكن غير الماء أليف وغير الماء ماء وغير التفاح أليف بل هو ماء وتفاح آخر نادر الوجود جدا، أنا هل امتثلت الأمر أو لم امتثل الأمر؟ تقدم فيما سبق أن النزهة لا يمنع من انعقاد الإطلاق. المهم هنا يقول بأنه الماتر رحمة الله تعالى عليه في بعض كتبه قال يشترط أن يكون الرمي بفعله، في بعض كتبه الأخرى أو في رسالة الحج بالإضافة إلى ذلك اشترط أن يكون بالياد وهو أجواد وهو لعله أيضا أحواض. الأول وثانيا لا بد أن يكون هذا الرمي يسمى عرفا أنه رمي. أما إذا وضع الحجارة الأحجار الحصيات وضعها على الجمرة هل يصدق أنه رمي؟ الآن أنا أستخرج شيء من جيبي وأقول هنا هكذا أضعها على هذه المنضدة هذا يسمى رمي؟ لا يسمى رمي، هذا يسمى وضع. أو لو فعلت هكذا ها؟ هذا هل يسمى رمي؟ لا يسمى، يسمى طرح. إذن لو وضع الحصيات على الجمرة أو لو طرحها على الجمرة فإنه لا يصدق عرفا أنه رميون. افترض أنه لا يوجد أحد وخصوصا لا يوجد أحد وخصوصا فيما يرتبط بالعمرة في أيام العمرة لا يوجد هناك أي ازدحام، فيستطيع افترض أن يقترب إلى نصف متر من الجمرة، فهل يكفي أن يضع الحصيات على الجمرة أن يطرحها على الجمرة أو لا بد أن يصدق عرفا أنه رميون؟ قال لا، لا بد أن يصدق عرفا أنه رميون. فلهذا قيد الماتن هذا الفعل بما يسمى رميا. فلو وضعها كما قلت وضع هذه الحصيات على الجمرة أو طرحها من أعلى تركها من أعلى الجمرة ووقعت ماذا؟ على الجمرة، فهل يصدق أنه رمي؟ قال لا. أو طرحها من غير رمي لم يجزي، هذا غير كاف، لأن الواجب شرعا صدق اسم الرامي، لأنه ورد في الروايات يرمي ولا تصدق ولا يصدق على الوضع أو الطرح أنه رميون، لأن الواجب صدق اسم الرامي. وفي الدروس نسب ذلك إلى قول، يقول هذا ما يستفاد من الرمي عرفان. أما في كتاب الدروس المصنف قال على قول، وهذا يشعر بتمريغ هذا القول، يعني يكفي الواضع يكفي الطار. إلا أنه نحن لو كنا ومقتضى الرواية فإن مقتضى عنوان الرمي أن الوضع والطرح لا يجزيان. وفي الدروس نسب ذلك اي اشتراط انه يكون بالوحيد نسب ذلك اي اشتراط ان يكون رميا نسبه الى قولين وهو يدل على تمريضه بما يسمى حجرا. هذه وفي الدروس نسب ذلك الى قولين يعني نسب الوضع والطرح احتمالا ماكو هذا لانه ولكنه احتمال ضعيف باعتبار انه الكلام في الرمي وفي الدروس نسب ذلك كلاهما ممكن لابد واحد يراجع الدروس انا ما اجب ذهني هذا الاحتمال فلهذا لابد واحد يراجع الدروس لنرى بانه في الدروس نسب الوضع والطرح الى قول او نسب الرمي الى قول لا كلام فقط الرمي مولانا لا كلام الشارع هذا بلي كلام المائل في الرمي فلهذا قال فلو وضع هذا شرط للمد وفي الدروس نسب ذلك لابد الرمي يصير مو الوضع هذا تعني لابد انه يتكلم والا هذا ذلك وان يكون العباره لانه كلام المائل شرط الشارع كله في مساله شرط الرمي حتى الان يرجع الضمير الى الوضع هذا يحتاج الى قليلا محل المسألة هو الرمي مو محل المسألة محل الكلام هو الوضع أو الطرح فلو كان يريد الوضع أو الطرح لا بد أن يبدي قرينة يعني بمقتضى الظاهر ما ذكره في الحاشية صحيح لكن ومع ذلك لا بد واحد يراجع الدروس ليرى بأنه أساسا هذا الذي نسبه في الدروس إلى قولين هل هو الوضع والطرح أو الرمي على أي نحو وهو يدل على تمريضه على أي حال قال مو فقط يسمى رميا ايضا ذاك الذي يرمي به لابد ان يكون حجرا اما اذا كان معدنا كان عقيقا كان شيئا اخر فانه لا يجزي عن الرام لانه ورد في الروايات ما ظاهره ان يكون حطر ان يكون حجر اما غير الحطى والحجر من الأمور من المعادن وغير المعادن فإنه لا تجزي في الرامي. قال بما يسمى حجرا وعلى هذا الأساس فلا يجزي الرامي بغير الحجر بغير الحطى ولو بخروجه ذلك المرمي ولو بخروجه أي الغير عنه أي عن الحجرية بالاستحالة. خب الآن عنده عقيق يريد أن يضرب بسبع عقيقات هذه الجمرة يجزي أو لا يجزي؟ نقول لا يجزي. خب إن قال قائل هذا العقيق أصله من الحجر لأن المعادن إنما تستحيل من إيه؟ من الأحجار تتحول فتكون معادن تكون عقيقا تكون فيروزجا ونحو ذلك فهل يكفي أو لا يكفي؟ قال لا يكفي إذا خرج الحجر بالاستحالة إلى شيء آخر فإنه لا يجزي الرمي به فلا يجزي الرمي بغير الحجر ولو بخروج ذلك الغير عنه أي عن الحجر بالاستحالة نعم ولا فرق فيه أي بين الحجر الذي يرمي به ولا فرق فيه بين الصغير والكبير أولا ولا بين الطاهر والنجس ثانيا ولا بين المتصل عليكم السلام ولا بين المتصل بغيره كفص الخاتم افترض قطعة من الحجر موجودة في خاتم والآن القطعة من الحجر مع الخاتم يرمي بها الجمرة يكفي أو لا يكفي؟ قال نعم يكفي لأنه لا يشترط عندما نرمي الحجر لا يكون معه غيره يعني ليس هو بشرطنا من الغير لا يمكن أن يكون مع الغير أيضا هو لا بشرط سواء كان معه الغير أو لم يكن معه الغير ولا بين الحجر المتصل بغيره كفص الخاتم لو كان الخاتم حجرا حرميا بشرط أن يكون ذلك الحجر الذي كان فصا في الخاتم أن يكون مأخوذا من الحرام وقد تقدم فيما سبق بيان حدود الحرام لا بد أن الأحجار التي ترمى بها الجمرة لا بد أن تكون هذه الأحجار أحجار مأخوذة من الحرام لا من غير الحرام يعني لا يجوز للإنسان تسهيلا لنفسه أن يأخذ مقدار 70 حجر أو 70 حطات من بلده ويذهب إلى هناك، يقول حتى ليلة المزدلفة إحنا لا نبحث عن الأحجار، لا هنا نجمع 70 حصية ونذهب بها إلى هناك ونرمي الجمرات، لا يكفي، لا بد أن تكون الأحجار من نفس الحرام. وقد بينا حدود الحرام فيما سبق، لو كان حجرا حرميا وغيره، يعني ولا بين المتصل بغيره وغيره، يعني غير المتصل بغيره، وبشرط أن تكون ذلك الحجر حرميا أو بعضهم على بعض القراءات قرأ حرميا، حتى على خلاف القاعدة ظاهرا، لو قرأ حرميا تكون على خلاف مقتضى القاعدة لأنه حرم وفيه ياء النسبة فيكون حرميا، على أي الأحوال حرميا فلا يجزي من غير الحرام، لا يجوز أن يكون الحطام من غير الحرام. نعم يعتبر في الحجري أن لا يكون مأخوذا من مسجد، فيما سبق كانت المساجد تفرش ماذا؟ تفرش بالحصى بعد هذا الموكيت والسجاد ونحو ذلك من الوسائل لغطاء سطح المسجد، لم يكن موجودا فراش للمسجد، لم يكن إلا هذا الحجر أو هذه الأحجار الصغيرة التي كانت تفرش بها المساجد. فهل يجوز للإنسان إذا دخل في مسجد داخل الحرم أن يأخذ أحجار للرمي أو لا يجوز؟ قال لا يجوز، ويعتبر فيه أن لا يكون مسجدا لتحريم إخراج الحصى من المسجد، فإذا كان منهيا عن الإخراج إذن هو عندما أخرج الحصى من المسجد الآن صار بيده، هو مأمور بماذا؟ مأمور بأن يرجع هذا الحصى إلى محله إلى المسجد، والأمر بشيء يقتضي النهي عن ضده، إذن هو منهي عن التصرف. وحيث أن الرمي عبادة فيلزم أنه لو تصرف في الرمي يلزم أن تكون عبادة منهي عنها، ولا يمكن التقرب بأمر منهي عنه. هذه من فروع تلك المسألة المعروفة التي قرأناها في علم الأصول، أن الأمر بشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي النهي عن ضده. على أي حال قال لتحريم إخراج الحطى من المسجد ذلك التحريم المقتضي للفساد في العبادة. ثم يشترط في الحطى أن تكون بكرا، البكرة مراد أول الشيء، يعني لم يسبق إليه سابق. أنت عندما تقول في أول الصباح بكرة وعشية، بكرة يعني أنه أول الصباح، بكر يعني لم يمس من قبل غيره، ومن هنا تسمى البنت التي لم تتزوج لم تمس، يقال لها ماذا؟ يقال لها باكر، يعني هذا أول مس لها. هنا عندما نقول في الحطى لا بد أن يكون بكرا، يعني غير مرمي بها، رميا صحيحا، إذا أولا غير مرمي بها، وثانيا إذا كان مرمي بها وكان الرمي رميا فاسدا هذه أيضا تعتبر بكرا. فإذا رمي بالحجر رميا صحيحا فخرجت عن البكارة، بعد لا يجوز الرمي بها. أما إذا لم يرم بها أو رمي بها ولم يكن الرمي رميا صحيحا بل كان فاسدا فإنه يجوز الرمي بذلك. مثلا هناك في تلك المنطقة عند الجمرات تجدون بأن بعض الناس حصياته لا تصل إلى الجمرة، فينقص الأعداد الموجودة عنده فيحتاج إلى مقدار آخر من الحصيات حتى يرمي بها الجمرة، هل يستطيع أن يأخذ من تلك الجمرات التي هي موجودة حول أو من تلك الأحجار الموجودة حول الجمرة ويرمي أو لا يجوز؟ يقولون لا يجوز له أن يرمي إلا أن يأخذ من الناس الذين حول ذلك، أو يأخذ من أحجار موجودة يعلم أنه لم يرمى بها، أو وجد أن شخصا رمى بقطعة حجر ولكنه لم تصل إلى الجمرة وقعت على الأرض، يستطيع أن يأخذها ويرمي بها أيضا جاهزون. قال بكرا غير مرمي بها رميا صحيحا، فلو رمي بها أي بتلك الأحجار بغير نية أو معنية ولكن لم يصح الجمرات لم يخرج عن كونها بكران. وكذلك ويعتبر مع ذلك أي مع الشروط المتقدمة التي ذكرناها في الرمي ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرمي أن يلاحق الرمي واحدة يعني توجد عنده سبع رميات لا رمية واحدة دفعة واحدة وإن تلاحقت الإصابة يعني افترض أخذ بيده ثلاثة ورماها مرة واحدة ولكن أصابت واحدة ثم أصابت ثانية تحتسب رميتان أو رمية واحدة؟ قلنا فيما سبق أنه تحتسب رمية واحدة وإن تلاحقت الإصابة لأنه لا ندور نحن مدار اتحاد الإصابة أو تلاحق الإصابة وإنما ندور مدار تلاحق الرامي. ومن هنا ذكرنا فيما سبق لو رمى واحدة بسرعة قليلة ثم رمى بعدها ثانية بسرعة أكثر وكلتاهما وصلت إلى الجمرة مرة واحدة فإنه ماذا؟ فإنه توجد تحققت رميتان وإن لم تتحقق هناك تلاحق في الإصابة بل كانت الإصابة دفعة واحدة. إذن نحن لا ندور مدار أن الإصابة تلاحقت أو كانت دفعة واحدة وإنما ندور مدار أن تكون تلاحقا ولا يجزي أن يكون دفعة واحدة. قال ويعتبر مع ذلك كله تلاحق الرامي فلا يجزي الدفعة وإن تلاحقت الإصابة دفعة واحدة ولكنه إصابات الجمرة كانت متلاحقة أيضا لا تجزي بل يحتسب من هذه الدفعة الواحدة يحتسب واحدة منها وإن تلاحقت الإصابة ولا يعتبر تلاحق الإصابة بل حتى لو أصابت دفعة ولكن كان هناك تلاحق في الرامي فإنه يكون مجزيان. هذا فيما يرتبط بالواجبات الشرائط التي لا بد من تحققها في الرامي. أما ما هي المستحبات أو المكروهات نشير إليها. يقول ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة. البرش بضم الباء وسكون الراء جمع الأبرش هو الحصات المختلفة الألوان الأنثى برشاء. ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة. هذه البرش فسرت بأحد التفسيرين. إما التفسير الأول مختلفة الألوان يعني هذه الحجرة بلون هذه الحجرة بلون آخر الحجرة الثالثة بلون ثالث لا محذورة فيه. هذا هو التفسير الأول. التفسير الثاني أنه لا نفس الحصية تكون فيها ألوان متعددة يعني هذه المسمات في كلمات بعضهم بالمنقطة وتقرؤون في رسائل العملية أو في الرسائل المكتوبة لمناسك الحاج أنه يستحب أن تكون منقطة يعني أنها فيها ألوان مختلفة سوداء بيضاء أو ألوان أخرى. إذن يوجد تفسيران للبرش. التفسير الأول أن نقول مراد من البرش أن تكون ألوان الأحجار مختلفة هذه بيضاء هذه سوداء. التفسير الثاني أن يكون الحجر الواحد الحصية الواحدة فيها ألوان مختلفة. إذا فسرنا البرش بالمعنى الأول يعني أن تكون لها ألوان مختلفة فلا بد أن نضيف إليها ماذا؟ البرش أو المنقطة. لماذا؟ لأن البرش بالمعنى الأول يشمل الأحجار المختلفة في الألوان أما الحجر الواحد المختلف الألوان بعد البرش بالمعنى الأول لا يشمل. إذن لا بد أن نضيف إلى البرش ماذا؟ ويستحب البرش أو المنقطة. أما إذا فسرنا البرش بالمعنيين يعني قلنا مراد من البرش أعم من أن تكون الأحجار مختلفة الألوان أو الحجر الواحد مختلف الألوان بعد لا نحتاج أن نضيف إليه أو المنقطة. يقول الشارح ومراد الماتن البرش بالمعنى العام، يعني ما يشمل التفسير الأول والتفسير الثاني، وإلا لو كان مراده من البرش المعنى الأول كان ينبغي أن يضيف إلى ذلك ماذا؟ أو المنقطات، كما فعل هو في غير هذا الكتاب وفعل غير المصنف في مكان آخر. ويستحب البرش المشتملة على ألوان مختلفة بينها وفي كل واحدة منها. إذا المراد من البرش ماذا؟ المعنى العام، يعني ما يشمل اختلاف الألوان بين الأحجار وما يشمل اختلاف الألوان في الحجر الواحد. ومن هنا نجد أن المصنف بعد اجتزأ بالبرش ولم يعطف عليها أو المنقطة. لماذا؟ لأن هذا المعنى من البرش يكون شاملا للمنقطة أيضا. ومن ثم أي المصنف اجتزأ بها أي بالبرش عن المنقطة، لم يقل ويستحب البرش أو المنقطة. لماذا؟ لأن المعنى الذي يريده من البرش هو المعنى العام يشمل المنقطة وغير المنقطة، لا كما فعل نفس المصنف في غير هذا الكتاب وغير المصنف في غير هذا الكتاب في كتب أخرى. فإنهم قالوا ويستحب البرش أو المنقطة. ومن جمع بين الوصفين، إذا قال بعضهم ويستحب البرش أو المنقطة، قال مراده من البرش المعنى الأول، يعني أن تكون مختلفة الألوان فلا تشمل المنقطة. ومن جمع بين الوصفين، يعني قال يستحب البرش أو المنقطة، أراد بالبرش المعنى الأول، يعني ألوان مختلفة بينها. وبالمنقطة أراد المعنى الثاني، يعني في كل واحدة منها. الملتقطة بأن يكون كل واحدة منها مأخوذة من الأرض منفصلة، لأنه يأخذ قطعة من الحجر ثم يحاول أن يجزئها إلى 70 قطعة أو إلى 50 قطعة. هناك تجد أنت بعض الحجاج باعتبار أنهم لا يجدون المواصفات التي يريدونها، يأخذون قطعة من الحجر الكبيرة ويحاولون بوسيلة ما أن يقطعوها إلى 70 حصية، إلى 70 قطعة. يقول هذا جائز، ولكن المستحب أن يأخذ 70 حصية أو يأخذ الحصيات منفصلة من الأرض، لا أن يأخذ حجرا كبيرا ويكسره إلى أجزاء صغيرة. لأن يكون كل واحدة من تلك الحصيات مأخوذة من الأرض منفصلة، واحترز بها أي بالملتقطات عن المكسرة من حجر. وفي الخبر التقط الحصى ولا تكسرن منه شيئا. ما هو حجمها؟ ما هو المستحب في حجمها؟ قال بقدر الأنملة، وهو رأس الأصبع، بقدر الأنملة، أنملة بفتح الهمزة وضم الميم، رأس الأصبع، هذا رأس الأصبع. بخلاف العقد فإن العقد يشمل كل هذه المقاطع. الأنملة يعني رأس الأصبع. ثم والطهارة، ويشترط أو تشترط الطهارة. هنا يوجد احتمالان أنه ما هو مراده من الطهارة. كان حديثنا في أوصاف الحصى، عندما قال ويستحب البرش الملتقطة بقدر الأنملة والطهارة، ظاهر العبارة أن يكون والطهارة يعني طهارة ماذا؟ طهارة الأحجار، لأنه الكلام أي الكلام في الأحجار، في مستحبات الأحجار. لو أراد أن ينتقل مباشرة إلى الرامي فيكون خلاف العطف، لأنه الكلام في صفات الأحجار، يستحب أن تكون برشا، أن تكون منقطة، أن تكون ماذا؟ أن تكون ملتقطة، أن تكون بقدر الأنملة، وأن تكون ماذا؟ وأن تكون طاهرة. فلو كان مراده صفات الأحجار كان ينبغي أن يعبر ماذا؟ والطهارة لو طاهرة لابد ان يعبر انها ان تكون طاهرة. ولكنه بدل ان يعبر ان تكون طاهرة عبر ماذا؟ عبر طهارة. من هنا احتمل بعضهم احتمالين. الاحتمال الاول انه هذا بيان بعد لشرائط الرامي، الاستحبابات المرتبطة بالرامي لا بالحجر المرمي، وهو انه يشترط فيه اي في الرامي ان يكون طاهرا من الحدث حين الرامي، وروايات ايضا موجودة في هذا المجال. هذا احتمال. الاحتمال الثاني انما عبر بالطهارة ليشمل الاثنين معا. يقول الاحتمال الثاني انه انما عبر بالطهارة حتى يقول مو فقط تشترط طهارة المرميات، وانما بالاضافة الى ذلك يشترط طهارة الرامي. يعني لو عبر بالطاهرة لم استطاع ان يوصل اي معنى ان يكون الرامي متطهرا ايضا، فعبر بالطهارة يعني طهارة المرمي، يستحب طهارة المرمي ويستحب طهارة الرامي معا. يقول ولكنه قد يقول قائل بانه لا، الاصح هو احتمال انه اشارة الى طهارة الرامي فقط ولا علاقة له بطهارة المرمي. والطهارة من الحدث. اذن الماسن رحمة الله الشارح رحمة الله تعالى عليه ماذا فهم من الطهارة؟ بعد لم يفهمها انها طهارة للاحجار او انها طهارة اعم من الاحجار والرامي، وانما فهمها انها طهارة من الحدث للرامي فقط. هذا احتمال. الاحتمال الاخر سيأتي بعد ذلك وهو يقول في الصفحة اللاحقة وهو اجود، هو ان يريد الاحتمالين معا، يعني طهارة الرامي وطهارة الحجر المرمي. لماذا؟ لانكم تتذكرون قبل قليل في الصفحة السابقة قال سواء كانت طاهرة او كانت ماذا؟ نجسة، ولا فرق بين الطاهر والنجس. اذا هنا عندما قال والطهارة لعله اشارة الى طهارة ماذا؟ الاحجار. الا انه لو كان مراد الماتن طهارة الاحجار فقط كان ينبغي ان يعبر والطاهرة. اذا نعلم انه لا يريد طهارة الاحجار فقط، اما يريد طهارة الرامي فقط واما يريد طهارة الرامي والحجر المرمي. والطهارة من الحدث حالة الرامي في المشهور بين الفقهاء، يعني المشهور هو استحباب ان يكون الرامي متطهرا. في قبال قول المشهور قول اخر يقول لا يشترط ان يكون الرامي متطهرا، وذهب جماعة الى ذلك منهم المفيد والمرتضى، والشارح كأنه يميل الى هذا القول غير المشهور وهو قول المفيد والمرتضى. طب لماذا؟ يقول جمعا بين الرواية. الرواية الاولى وهي صحيحة محمد بن مسلم في الجزء الرابع عشر صفحة 56 الحديث الاول. الرواية عن محمد بن مسلم قال سألت ابا جعفر عليه السلام عن الجمار فقال لا ترمي الجمار الا وانت على طهر. خب الرواية بعد واضحة باعتبار فيها حصر انه لا يجوز رمي الجمار الا والرامي متطهر من الحدث. هاي الرواية الاولى. ولكنه هناك رواية ثانية وهي رواية ابي غسان، وهي الرواية في صفحة 57 من المجلد الرابع عشر، يعني في الباب الثاني من ابواب الرامي الحديث الخامس. الرواية عن ابي غسان حميد بن مسعود قال سألت ابا عبد الله عليه السلام عن رمي الجمار على غير طهور، قال الجمار عندنا مثل الصفا والمروة شيطان. الجمار عندنا شيطان، ان طفت به بينهما على غير طهور لم يضرك. تقدم في باب الصفا والمروة لا تشترط ان يكون الساعي متطهرا من الحدث. نعم يستحب. والطهر احب الي، بعد العبارة هواي واضحة، والطهر احب الي فلا تدعه وانت قادر علي. فالجمع بين الروايتين ماذا يظهر؟ يظهر أن الطهارة مستحبة بقرينة ماذا؟ بقرينة رواية أبي غسان. إذا لو كنا نحن ومقتضى الروايتين لكنا نقول بأنه يستحب الطهارة للرامي، إلا أنه هنا يشكل الشارح يقول وفيه نظر. لماذا؟ لأن الرواية الأولى وهي رواية محمد بن مسلم صحيحة السند، لا يوجد فيها إشكال من حيث السند، والرواية الثانية وهي رواية أبي غسان حميد بن مسعود مجهولة الراوي، الرواية ضعيفة السند، ولا يمكن أن نرفع اليد عن رواية صحيحة السند لرواية ماذا؟ مجهولة السند. فحكم هذه الرواية المجهولة السند وجودها كعدمها، لا يؤثر شيئا. إذن تبقى رواية محمد بن مسلم الدالة على اشتراط طهارة الرامي حين الرام. يقول ومن هنا ذهب جملة من الفقهاء منهم الشيخ المفيد والسيد المرتضى إلى اشتراط طهارة الرامي حال الرامي. يقول والدليل معهم، يعني الشارح يؤيد قولهم، يقول والدليل مع هؤلاء، لأنه كيف يمكن أن نرفع اليد عن رواية صحيحة السند لرواية ضعيفة السند. قال جمعا بين صحيحة، هذا المشهور لماذا ذهب إلى استحباب الطهارة؟ قال جمعا بين صحيحة محمد بن مسلم الدالة على النهي عن الرمي بدون الطهارة، وبين رواية، شوفوا عبر الأولى صحيحة وعبر الثانية رواية باعتبار أنها مجهولة، ورواية أبي غسان بجواز الرمي من غير طهارة على غير طهر، كذا علله المصنف وغير المصنف. يقول إنما المصنف وغير المصنف ذهبوا إلى استحباب الطهارة حال الرامي للرامي بهذا التعليل، ولكنه فيه نظر، هذا التعليل لا يمكن قبوله. لماذا؟ لأن المجوزة وهي رواية أبي غسان حميد بن مسعود مجهولة الراوي، فكيف يؤول الصحيح لأجلها، أي لأجل رواية مجهولة الراوي يؤول، يعني يرفع اليد عن ظهورها لصالح هذه الرواية. ومن هنا يقول من حيث أنه لا يمكن رفع اليد أو تأويل رواية صحيحة لأجل رواية مجهولة، ومن هنا ذهب جماعة من الأصحاب منهم المفيد والمرتضى إلى اشتراط الطهارة في حالة الرامي، والدليل مع هؤلاء لا مع المشهور. ويمكن، التفتوا جيدا، هذا الاحتمال الأول أن يكون مراده من الطهارة يعني طهارة الرامي. احتمال آخر أن يريد طهارة الحصى، فإنه مستحب أيضا على المشهور، وقيل بوجوب طهارة الحصى، لا ما ذكرناه أنه لا فرق بين أن يكون الحصى نجسا أو أن يكون طاهرا. طب لماذا أنتم حملتم هذا المعنى على الطهارة، حملتموها على طهارة الرامي ولم تحملوها على طهارة المرمي وهو الحجر؟ قال وإنما كان الأول، يعني حمل الطهارة على الرامي لا على الحجر، أرجح، لأن سياق أوصاف الحصى أن يقول الطاهرة وأن يقول الطهارة، يشترط أن تكون طاهرة وأن يقول يشترط الطهارة. إذن بقرينة أنه عبر الطهارة نقول ليس المراد أن تكون الأحجار طاهرة، لينتظم إذا كان مراده بيان أوصاف الحجر كان ينبغي أن يقول الطاهرة لا أنه تشترط الطهارة. لماذا ينبغي أن يقول الطاهرة؟ قال لينتظم هذا الوصف مع ما سبق من الأوصاف، أن تكون ملتقطة، أن تكون منقطة، أن تكون طاهرة. ثم يحتمل احتمالا ثالث، ولو أريد الأعم منها كان أولى، يعني المراد من الطهارة إنما عدل من الطاهرة إلى الطهارة، ماذا؟ حتى يبين أنه تشترط طهارة الرامي والأحجار المرمية في عبارة واحدة. ومن المستحبات أيضا والدعاء حالة الرامي وقبل الرامي، قبل أن يرمي يدعو الله سبحانه وتعالى، الأدعية موجودة في المنازل، وبعد حالة الرامي في حال الرامي أيضا يدعو الله سبحانه وتعالى. وهي أي الأحجار والحطيات وهي بيده، والدعاء بالمأثور، هذا بالمأثور متعلق بالدعاء، وهي بيده يعني الأحجار بيده يدعو بالمأثور، وكذلك يدعو والتكبير مع كل حصاة، كلما يرمي حصاة يكبر الله مع الرامي. هذا تارة نقول أنه مع كل حصاة قيد في الرامي، وأخرى نقول أنه لا، ظرف لقبل الرامي ولقبل وحال الرامي، ويمكن أن يكون كون الظرف للتكبير والدعاء معا. هنا يقول الظرف وقوله مع كل حصاة، فيكبر ويدعو معا في هذه الحالة، يعني مو أنه يدعو فقط ثم يكبر في كل رمية، لا، يدعو قبل الرمي ثم مع الرمي في كل حصاة ويكبر مع كل حصاة. بعد هذه المستحبات وتباعد الرامي عن الجمرة، من المستحبات أيضا وتباعد الرامي عن الجمرة نحو 15 ذراعا. طبعا ذكرنا فيما سبق أن هذه المستحبات إنما تتصور لعله في العمرة المفردة، أما في الحج الواجب مولانا الإنسان لا يستطيع أن يأتي بالواجب فضلا عن أن يستطيع أن يأتي بالمستحبات. قال نحو 15 ذراعا، إلى 10 أكثر من ذلك لا يقترب من الجمرة، ورميها أيضا، ومن المستحبات رميها خذفا. ما هو الخذف؟ يقول الخذف بذال معجمة ساكنة، وهو رمي الحصاة بالأنملة. استخلاف في تفسير الخذف، ما هو الخذف؟ يقول والمشهور في تفسير الرمي بالخذف، والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد، هذه إبهام اليد، يضع الحصاة هنا ثم يدفعها بظفر السبابة، بلي لا ما توصل هسه منقول بلي إبهام فيه، فيضعها على بط، بلي هالشكل يعني هالشكل مولان هيك. المهم مولانا مثل ما يتفضل مولانا الأخ، مولانا ما تصير، اللي يدري هناك رايح يدري بأنه هذه العملية أصلا غير ممكنة، بلي اثنين أكو عملية كده، سيقول مرة أن يدفعها بهذا الظفر، ومرة أن يدفعها بالوسطى بظفر الوسطى، لا بلي أقول مولانا احنا نشرح الكتاب مو أنه كل واحد يعيش بالشكل، أقول بأنه إما هالشكل بأتكسر يعني إما هالشكل وإما هالشكل، عرفت شو؟ ولكنه قطعا مولانا أنتوا تخلوها هالشكل من 15 ذراع ما تقدرون توصلوها، خصوصا الحجارة صغيرة جدا بقدر الأنملة، وبعض الأحيان أصغر من ذلك، فبعد 8 أمتار 9 أمتار، لأنه 15 ذراع تقريبا 7 أمتار 8 أمتار، بعد 7 أمتار أن توصل. الآن تجربوا فد حجارة صغيرة بقدر الأنملة، شوفوا بهالشكل يمكن ببساطة إيصالها أو لا يمكن؟ نعم هسه فد رياضي قوي هسه يستطيع هالشكل يوصل ذاك، أما الأعم الأغلب خب لا يمكنهم بهذا النحو أن يوصلوها، ماذا؟ أن يوصلوها إلى الجمرة. قال والمشهور في تفسيره أن يضع الحصاة على بطن إبهام اليد، هذا البطن على بطن إبهام اليد اليمنى، ويدفعها بظهر السبابة، الشكل تضعها أو يدفعها ماذا؟ بالوسطى، الشكل، وكلاهما مولانا. وأوجبه جماعة منهم ابن إدريس بهذا المعنى والمرتضى، لكن جعل الدفع بظفر الوسطى لا بظفر السبابة. وفي الصحاح هذا بعضهم، إذا بعضهم فسر الخذف بهذا المعنى، بأي معنى؟ بأن يضع الحجارة في بطن الإبهام ويدفعها بظفر السبابة أو بظفر الوسطى. بعضهم قال لا مولانا، مراد من الخذف يعني أن يرميها بأصابعه لا أن يرميها باليد، لا يخليها هنا هو يتفحش، لا بأصابعه يرميها، هذا مراد من القذف. فسرعة هيئة خاصة بعد لا تشترط هيئة خاصة. وفي الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها أي بالحصى بالأصابع بواسطة الأصابع، وهو غير مناسب للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول. المعنى الأول ذكرناه، المعنى الأول وهو أن يكون على بطن الإبهام، إما أن يدفعها بهذا الظفر بظفر هذا الأصبع أو بظفر هذا، معنى الأول مراد الأعم من أن يدفعها بظفر السبابة أو أن يدفعها بظفر الوسطى، لا فرق بينهما من هذه الجهة. يقول وسط صحاح الخذف بالحصى الرامي بها بالأصابع، وهو غير مناف للمروي الذي فسروه به بالمعنى الأول. ما هو المعنى الأول؟ مو المعنى الأول يعني ما ذكرناه بظهر السبابة، لا، معنى الأول يعني التفسير الأولي للخذف. التفسير الأول للخذف ما هو؟ التفسير الأول أن يضعها هنا ويدفعها إما بظفر السبابة وإما بظفر الوسطى، هذا كلاهما التفسير الأول للخذف. التفسير الثاني للخذف ما هو؟ التفسير الثاني للخذف أن يرميها بالأصابع، أعم أن تكون بتلك الهيئة أو أن لا تكون بتلك الهيئة، لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام، الرواية في الجزء الرابع عشر صفحة 61، الرواية الأولى عن أبي الحسن عليه السلام قال حصى الجمار تكون مثل الأنمله، إلى أن قال تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة، قال وارمها من بطن الوادي واجعلهن على يمينك كلهم. هذا مو محل الكلام، محل الكلام تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظهر السبابة. الشارح يقول لا منافاة بين الرواية وبين هذا المعنى الثاني من الخذف. تقائل من يقول لماذا لا تنافي؟ لأن الرواية قال تخذفها خذفا وتضعها. يقول هنا يوجد احتمال في وتضعها على الإبهام، يوجد فيه احتمالان. الاحتمال الأول أن يكون هذا العطف عطف تفسير، يعني يريد أن يبين معنى الخذف. الاحتمال الثاني أنه لا يكون عطف تفسير، وإنما يكون ماذا؟ وإنما بيان سنة بعد سنة، أن تخذفهن خذفا، يعني ماذا؟ أن ترميها بالأصابع بأي نحو اتفق. ثم هناك سنة ثانية، ما هي السنة الثانية؟ أن يكون بهذا النحو. إذن هذا التفسير الثاني وهو أن يدفعها بالأصابع تكون منافية للرواية أو لا تكون منافية للرواية؟ الجواب على التفسير الأول للرواية، يعني أن الواو عطف تفسير تكون منافية للرواية. أما على التفسير الثاني وهو أنه بيان سنة بعد سنة، بعد لا يكون هذا التفسير الثاني للخذف منافيا للرواية. ما أدري واضح النقطة ولا؟ فلهذا تجدون بأن الشارح قال وفي الصحاح الخذف بالحصى الرمي بها بالأصابع، وهو غير مناف للمروي الذي فسروا به الخذف بالمعنى الأول، لا ينافيه. لماذا؟ لأن العطف هنا ليس عطف تفسير، لأنه الأصل في العطف أن يكون للمغايرة، وإذا أريد أن يكون عطف تفسير فيحتاج إلى قرينة وهو أصالة الظهور، وهو خلاف أصالة الظهور. قال لأنه قال في رواية البيزنطي عن الكاظم عليه السلام تخذفهن خذفا وتضعها على الإبهام وتدفعها بظفر السبابة، وظاهر العقل أن ذلك أمر زائد على الخذف. وعلى هذا فالتفسير الثاني للخذف ينافي الرواية ولا ينافي الرواية؟ لا يكون منافيا للرواية، ولكن بشرط أن لا يكون هذا العطف عطف تفسير، بل يكون عطف لأمر زائد على الخذف. قال: وظاهر العطف أن ذلك أمر زائد على الخذف، فيكون فيه سنتان، إحداهما رميها خذفا بالأصابع لا بغيرها وإن كان باليد، والأخرى جعل هذا الخذف أو الرمي بالهيئة المذكورة. تتمة الكلام تأتي، والحمد لله رب العالمين.